قال إمام الحلاب رحمه الله في كتاب السنة باب في معاوية بن سفيان رضي الله عنه أخبرني كنان بن يحيى قال حدثنا حسين بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عبد الله بن جعفر بن أخي إسماعيل بن جعفر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم حبيبة فكان يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك يا أميرة؟ قالت قلت حاجة بيت. قالت ودق الباب وعرض فقال ادنوا. قالت فدخل يمطط في الشتر. قال كأني برجلين ترسلان في الجنة. قالت فجاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا القلم على اذنك يا معاوية؟ قال قلم عجبته بالله ولرسوله. قال أما أنه جزاك الله عن نبيه خيرا والله لا استكبت إلا بوحدك ما استكبتك إلا بوحدك وما أعمل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحدك فكيف إذا طمست الله ضميرك؟ قال فوجدت أم حبيبة ترى الله تعالى مقمصا قميصا يا رسول الله مقمصا قميصا يا رسول الله مقمصة قميصة مقمصة قميصة نعم يا رسول الله قال نعم وفيه هنات وهنات قالت تدعو الله لأخي يا رسول الله قال جنبك الله الرجع وزودك التقوى وغفر لك في الآخرة والأولى هذا العالم هذا الحديث يبدو طبعا سياق يوضح انه حديث يعني موضوع صحيح فكل حديث فيه لفظ حميراء هذا قد قال حكم استثنى عليه بالوضع فحديث مركب نعم اخبرنا الجوري قال حدثنا فراس قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر قال كان عبد الله بن سلام رحمه الله قريبا من النبي وكان يدخل كل جمعه على حمار فإذا قضي الصلاة صار قال لما هذا الناس بفتي عثمان رحمه الله جاء فقال يا أيها الناس لا تقتلوا عثمان واستعتدوه فإنه ليس من أمة قتلت نبيها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهلكوا دماء 70,000 ولا قتلت أمة خليفتها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهلكوا دماء 40,000 منهم ولا أهلكت أمتي حتى يرفع القرآن على السلطان. قال سليمان فقلت لحميد ما يرفع القرآن على السلطان؟ قال ألم ترى إلى أهل الأهواء كيف يتأولون القرآن على غير تأويل يفعلون به على السلطان؟ فلا تقتلوا عثمان. فأبوا لما قتلوه جاء عبد الله بن سلام فجلس على طريق علي بن أبي طالب رحمه الله حتى أتى عليه فقال له يا علي أين تريد؟ قال أريد العراق. قال ارجع إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن صارته لم تره أبدا. فقال بعض من معه دعنا فلنقتل هذا. قال علي مه قال عبد الله بن سلام رجل منا صالح. قال عبد الله بن غفل كنت أستشيره في شراء الأرض إلى جنب أرض. فقال يا عبد الله اشتغلت الأرض فإنها لم تكن 40 سنة إلا كان فيها حجر. فقال وقع صلح الناس واجتماعهم على رأس 40 سنة من مهاجر النبي إلى المدينة كذلك الخبر قد يكون فيه يعني كلام كثير وإن كان في بعض يعني المعاني صحيحة من كلام واحد فهذا من كلام عبد الله بن سلام. أخبرنا الحسن بن عوف قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلوي عن الليث عن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سعيد عن الحارث بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. باب ذكر السخفين والجهل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. أخذها إن شاء الله.